حبيبنا حبيبنا صلوا عليه. جل من سواك يا باهي الجمال حبيبنا يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا حبيب الروح يا زاكي الخصال. صلوا عليه صل يا مولاي عن هواه قوله أوحى به رب الجلال ذاك من أهدى محاسنه الزمان وهدى الأنام إلى قيم الجمال. صلوا عليه. سيد العرب طه المنتجى حبه وجا وهو أجمل الورى. الحمد لله الذي خص سيدنا محمدا بكمال الفصاحة بين البدو والحضر وأنطقه بجوامع الكلم فأعجز بلغاء ربيعة ومضر وأنزل عليه الكتاب فتحدى به بلغاء الأعراب وآتاه بحكمته أسرار البلاغة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد ما ظهر نجم أو غاب. واسع الحجى مجده في الدرى أنشد غريب الدار في قلبه انكسار منه الدموع غزا كمي غريب الدار في قلبه انكسار منه الدموع غزا كميت يرى. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا لن يمناك ولتقول بشرى عند مجيء المحشر. وقال عز وجل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. فالقرآن أحسن الحديث وهو منزه عن التناقض وهو متلو في المحاريب إلى يوم القيامة. أنزله الله عربيا أعجز الفصحاء والبلغاء عن معارضته. غير ذي عوج أنزله الله عربيا لتفهمه العرب فيقفوا على إعجازه ونظمه وأنه ليس من تأليف بشر فهو بلغتهم فلا يمكنهم أن يقولوا إن قلوبنا في أكنة منه بسبب جهلنا بهذه اللغة. فمن هداه الله بذل الجهد في طلب الدين وكان القرآن في حقه هدى وشفاء. ولأن القرآن دليل على الخيرات ويرشد إلى كل السعادات وفيه شفاء من مرض الجهل والتشبيه والكفر، فقد قال الإمام الرازي رحمه الله: الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس، ولم، وما، ولا. هذه الأربعة مذكورة في كتاب الله لبيان التنزيه. تعريف الأمر الذي ظهر، كيف فاق المصطفى البشر. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن والأثر، اقرأ القرآن والأثر. إذن قال الإمام الرازي رحمه الله: الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة: ليس، ولم، وما، ولا. هذه الأربعة مذكورة في كتاب الله لبيان التنزيه. قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: لم يلد ولم يولد، وقال عز وجل: وما كان ربك نسيا، قال عز وجل: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله تعالى في 37 موضعا من القرآن الكريم: لا إله إلا الله. انتهى كلام الرازي مختصرا. سرى أشعل الأنوار في الظلام والسماء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث: لأني عربي، والقرآن عربي، وكلام أهل الجنة عربي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحب العرب من قلبك. فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، نبي التوبة، نبي الملحمة، الرؤوف الرحيم، الداعي إلى الله، السراج المنير الهادي المصطفى، جعله الله عربيا. وهذا يدل على شأن اللغة العربية وعلو قدرها. والعرب مستمعين الكرام يعودون إلى سام ولد نوح عليه السلام. روى أحمد بن حنبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سام أبو العرب، وحام أبو الحبش، ويافث أبو الروم. وقال عليه الصلاة والسلام: وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك يكفر من يعمم كلامه فيقول العرب جرب، لأن هذا شمل الأنبياء وغيرهم. فلغة العرب أوسع اللغات وأشرفها وأفضلها وأكملها، وهي سهلة فلا يقال عنها صعبة، بل إنه ينتفع بها لتفسير القرآن الكريم. فسيدنا هود وصالح وشعيب وخاتم النبيين كانوا عربا عليهم الصلاة والسلام. أما إسماعيل عليه السلام فيقال له من العرب المستعربة، لكن ذريته يقال لها عرب، لأن الأنساب جاءت في خلال مضي الأزمنة. وهذا مثاله سام، فسام لا يقال له عربي، ولكن العرب ينتسبون إليه. وكذلك إسماعيل ليس عربيا، لكن ذريته يقال لها عرب. يا من ليس له أشبه، توحيدك يا رب الكون في قلبي يا ما أحلى. يا الله يا الله. وسيدنا آدم عليه السلام أبو البشر كان يتكلم العربية، وليس كما يقولون في بعض الكتب بأن الفينيقيين هم أول من وضع الأبجدية، فهذا ليس صحيحا، بل سيدنا آدم عليه السلام كان يتكلم كل اللغات العربية والسريانية وغيرها، ولكن أكثر حواره مع أولاده كان بالسريانية. ومما يدل على فضل اللغة العربية ما ورد من أن أهل الجنة يتكلمون العربية ولو كانوا في الدنيا عجما، فالله عز وجل جعل كلام أهل الجنة العربية. واعلموا مستمعين الكرام أن اللغة العربية هي أحسن لغة وأسهل لغة، وهي لغة القرآن الكريم أفضل الكتب السماوية. واعلموا أيضاً أنه لا يجوز سب اللغة العربية ولا تنقيصها ولا ذمها ولا سب حرف واحد منها كالألف والعين أو غير ذلك، ولا يجوز أيضاً سب القواعد العربية من النحو والصرف، ولا سب البلاغة والعروض، ولا يجوز سب غير ذلك من علوم العربية النافعة. فمن سب اللغة العربية وحقرها أو سب حرفاً منها فقد خرجا من ملة الإسلام، لأنه سب لغة القرآن وحرفا موجودا في القرآن الكريم. فاحفظوا ألسنتكم عن هذا وعن كل كلام لا خير فيه. ولنسأل أنفسنا أي دور وأي جهد نبذله لكي نحافظ على اللغة العربية في ألسنة أولادنا؟ هذا السؤال علينا أن نطرحه على أنفسنا، فهذه مسؤوليتنا نحن الأهل، فالبيت هو المدرسة الأولى التي تسبق كل المدارس. يحسب بعض الآباء والأمهات أن ما يتعلمه الأولاد في المدرسة من قواعد اللغة العربية وبعض النصوص الإنشائية يكفي لكي تستقيم ألسنتهم بلغة عربية سليمة، وهيهات هيهات، بل ينبغي أن تتضافر الجهود في البيت والمدرسة للحفاظ على هذه اللغة الجميلة التي هي لغة القرآن ولغة أهل الجنة. فتعويد الولد على قراءة القرآن يساعده في تقويم لسانه وضبط مخارج الحروف والنطق السليم. وقد كان العرب القدماء يرسلون أبناءهم إلى البادية ليختلطوا بالعرب الأقحاح الذين يتكلمون الفصحى بالسليقة بلا تعلم قواعد النحو والصرف. من جهة أخرى، علينا الانتباه لما يشاهده أبناؤنا من برامج تلفزيونية، وخصوصا برامج الأطفال وأكثرها باللغة المحكية العامة. الحمد لله أن جعلنا الله عربا مؤمنين من أتباع سيد العرب والعجم من أنزل عليه القرآن بلسان العرب. قد كان والله قد سواه. يا رب يا غفار اغفر جنبني النار بالمصطفى المختار ولكل أهل الجاه. المصطفى المختار وبكل أهل الجاه. يا ربي يا متين اجبر فقر المسكين واغفر ربي آمين إني عبيد الله. يا ربي يا متين اجبر فقر المسكين واغفر ربي أبو الأسود الدؤلي يقال الديلي العلامة الفاضل قاضي البصرة، واسمه ظالم بن عمرو على الأشهر. أبو الأسود الدؤلي ولد في أيام النبوة، قال الواقدي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وورد في تاريخ دمشق الدؤلي قبيلة من كنانة. حدث عن عمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وطائفة. وقال أبو عمرو الداني قرأ القرآن على عثمان وعلى علي، وحدث عنه ابنه ويحيى بن يعمر وآخرون. وقال أحمد العجلي عنه أنه ثقة وكان أول من تكلم في النحو. قال السيوطي عنه عن أبي الأسود الدؤلي أول من أسس النحو، كان من سادات التابعين ومن أكمل الرجال رأيا وأسدهم عقلا، شاعرا سريع الجواب، ثقة في حديثه، وصحب علي بن أبي طالب وشهد معه صفين. وأيضا قال الحافظ السيوطي عنه معدود في طبقات الناس، وهو في كلها مقدم مأثور عنه في جميعها، معدود في التابعين والفقهاء والمحدثين والشعراء والأشراف والأمراء والدهاة والنحاة والحاضر الجواب. مات سنة 69 للهجرة بطاعون الجارف. انتهى كلام السيوطي. إذن أبو الأسود الدؤلي هو أول من وضع النحو. قيل إن عليا رضي الله عنه وضع له الكلام كله ثلاثة أضرب، اسم وفعل وحرف، ثم رفعه إليه وقال له تمم على هذا. وقد أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن. أدرك يا أبا الزهراء يا أعلى الورى قد راص الضي يرتج يعطفك في دنياه والأخرى. إذن أمره علي رضي الله عنه بوضع شيء في النحو لما سمع اللحن، فأراه أبو الأسود ما وضع، فقال علي ما أحسن هذا النحو الذي نحوته. وقال أبو طاهر المقرئ اختلف الناس في أول من رسم النحو، وأكثر الناس على أبي الأسود الدؤلي. ويقال إن ابنته قالت له يوما يا أبتي ما أحسن السماء، قال أي بنية نجومها، قالت إني لم أرد أي شيء منها أحسن، إنما تعجبت من حسنها. قال أبو الأسود إذن فتقولي ما أحسن السماء. فحينئذ وضع كتابا ويقال إن ابنته قالت له يا أبتي ما أشد الحر في يوم شديد الحر، فقال لها إذا كانت الصقعاء من فوقك والرمضاء من تحتك، قالت إنما أردت أن الحر شديد، فقال لها قولي إذن ما أشد الحر والصقعاء أي الشمس. ربي يرتجي عطفك في دنياه والأخرى يا هل والمعقول. فحينئذ وضع أبو الأسود الدؤلي كتابا يا ذل والمعقود عطفا بلا. أما المبرد فقد قال: حدثنا المازني أنه قال: السبب الذي وضعت له أبواب النحو أن بنت أبي الأسود قالت له: ما أشد الحر؟ فقال: الحصباء بالرمضاء. قالت: إنما تعجبت من شدته. فقال: أوقد لحن الناس؟ فأخبر بذلك عليا رضي الله عنه، فأعطاه أصولا بنى منها وعمل بعده عليها. وعن أبي الأسود أنه قال: دخلت على علي رضي الله عنه فرأيته مطرقا، فقلت: فيما تتفكر يا أمير المؤمنين؟ قال علي رضي الله عنه: سمعت ببلدكم لحنا، فأردت أن أضع كتابا في أصول العربية. فقلت: إن فعلت هذا أحييتنا. فأتيته بعد أيام فألقى إلي صحيفة فيها: الكلام كله اسم وفعل وحرف. ثم قال: زده وتتبعه. فجمعت أشياء ثم عرضتها عليه. مثل البدر محياهم والهادي قد حلاهم. قال محمد بن سلام الجمحي: أبو الأسود هو أول من وضع باب الفاعل والمفعول والمضاف وحرف الرفع والنصب والجر والجزم، فأخذ ذلك عنه يحيى بن يعمر. قال أبو عبيدة: أخذ أبو الأسود عن علي العربية. قال يحيى بن معين: كان ثقة، وهو أول من تكلم في النحو. مات في طاعون الجارف سنة 69، وهذا هو الصحيح. رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلمه. صلوا على طه النبي الهاشمي المقرب، من جاء بالحق المبين للمشرق والمغرب. صلوا على طه النبي الهاشمي المقرب، من جاء بالحق المبين للمشرق والمغرب. واسلك أخي درب الصلاة مطبقا تلقى. قوم لسانك بما أتاكم فاعملوا وعن طريق. قوم لسانك ليوافق نيتك. الخطأ أن تقول مبروك، أما الصواب فأن تقول مبارك. لماذا؟ مبروك اسم مفعول من الفعل بركة، ومعناه ناخ الجمل وجلس. فمن يقول لك مبروك عليك هو في الحقيقة اللغوية يدعو عليك بأن يبرك عليك جمل أو ناقة. أما الصحيح فهو قولنا مبارك من الفعل بارك، وهي كلمة تفيد الدعاء بأن يمن الله بالبركة على الشخص. إذن تعتبر كلمة مبروك من التهاني المتداولة الشائعة بين الناس، ويقصدون بها الدعاء بالبركة والنماء عند المناسبات السارة. لكن الصحيح من جهة اللغة العربية أن نقول مبارك أو بالبركة أو بارك الله لك أو فيك أو عليك. أما مبروك فإنها مشتقة من برك البعير يبرك بروكا، أي استناخ البعير وأقام وثبت. الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. كلمة، يا ترى ماذا ورد في معاجم اللغة العربية عن معنى كلمة خلق؟ وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. ليعلم أن الخلق يأتي على خمسة وجوه: الإبراز من العدم إلى الوجود، فلا خالق بهذا المعنى إلا الله. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ فمن أضاف هذا المعنى لغير الله يخرج من الملة، كالذي يقول والعياذ بالله: اخلق لي هذا الشيء كما خلقك الله. فلا أحد يبرز شيئا من العدم إلى الوجود إلا الله. وتأتي معنى خلق بمعنى التقدير. قال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، أي أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يخطئ ولا يتغير، وتقدير غيره يجوز عليه الخطأ والتغيير. فيجوز بهذا المعنى، أي التقدير، إطلاق الخلق على غير الله، كما قال زهير الشاعر بمدح هرم بن سنان: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. معناه أنت تقدر وتنفذ، وبعض الناس يقدرون ولا ينفذون، أي أنت لك مزية بذلك. الخلاق كان الله حي ذو امتنان، مولى وما له مكان، سبحانه قد جل عن أين وكيف وزمان. وتأتي كلمة خلق بمعنى التصوير. قال تعالى في حق عيسى عليه السلام: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني. فسيدنا عيسى صور من الطين صورة خفاش، ثم خلق الله فيه الروح، ثم طار حتى غاب عن أنظار الناس. وتأتي أيضا بمعنى افتراء الكذب. قال تعالى: وتخلقون إفكا، أي تفترون الكذب، وهذا لا يضاف إلا للعبد، يقال خلق فلان الإفكة، أي افتراه. وبهذا المعنى جاء في القرآن أيضا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي افتراء، يقال خلق فلان الكذب واختلقه، أي افتراه. بيروت. وتأتي بمعنى التمليس، فإنه يقال في اللغة: خلقت هذا الخشب كرسيا، أي سويته أملس، أي جعلته أملس بحيث يصلح للجلوس عليه. ويقال في اللغة: خلقت الأديم حذاء، أي الجلد قدرته حذاء، فقطعته وصنعته، أي أنفذت ما قدرت. والله تعالى أعلم. بيروت. يا بيروت يا زهرة بين السان، لما إجا السلطان نورت يا بيروت. بيروت يا بيروت يا زهرة المدائن، يا وردة الجناين، يا لمعة اليابان. من دقائق اللغة العربية، تقول العرب في تفصيل كيفية النظر وهيئاته في اختلاف أحواله: إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه قيل رمقه، فإن نظر إليه من جانب أذنه قيل لحظه، فإن نظر إليه بعجلة قيل لمحه، فإن رماه ببصره مع حدة نظر قيل حدجه، فإن نظر إليه بشدة وحدة قيل أرشقه وأسف النظر إليه، فإن نظر إليه نظر المتعجب منه والكاره له والمبغض إياه قيل شفنه. بيروت لا تبكي يا بيروت. فإن عاره لحظ العداوة قيل نظر إليه شزرا، فإن نظر إليه بعين المحبة قيل نظر إليه نظرة ذي علق، فإن نظر إليه نظر المستثبت قيل توضحه، فإن نظر إليه واضعا يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس ليستبين المنظور إليه قيل استكفه واستوضحه واستشرفه، فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه قيل نفضه نفضا. ما أحلاك ما أبهاك ما أغلاك رسول الله ما أغلاك، كم أهواك لا أنساك، جد برضاك حبيب الله جد برضاك. يا رسول الله ما أغلاك، كم أهواك لا أنساك، جد برضاك حبيب الله جد برضاك. كحيل الطرف حبي لو تراه الله الله، ضحوك السن يكرم من أتاه الله الله. كحيل وإليكم ماذا قال الشافعي عن اللغة العربية وخاصة عن تعلمها. عن الربيع بن سليمان قال: قال لي الشافعي: يا ربيع، رضا كل الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم. واعلم أنه من تعلم القرآن جل في عيون الناس، ومن تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم النحو هيبة، ومن تعلم العربية رق طبعه، ومن تعلم الحساب جزل رأيه، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، وملاك ذلك كله التقوى. بهي الوجه ما أحلى لقاه، بهي الوجه ما أحلى لقاه، بهي الوجه ما أحلى لقاه، وأدعو أن أرى في النوم طه. قبل أن أتوقف وأختم معكم مستمعين الكرام، قبل أن أنهي هذا اللقاء، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم بما قدمناه لكم اليوم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بتعلم علم الدين. وإليكم من نصائح الأكابر: عظموا شأن العلم، وقفوا عند حدود الاستقامة، وتحروا الحلال، واتركوا الطمع في الدنيا، وإياكم والاشتغال بالقيل والقال، فإنه مفسد ومضر. عليكم بطلب العلم النافع، فإن العلم نور وهدى، والجهل ظلمة وضلال. تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. أتمنى أن لا تنسوني من دعوة صالحة في ظهر الغيب، وإلى اللقاء. بهي الوجه ما أحلى لقاه، وأدعو أن أرى في النوم طه. جمال اللغة العربية. جمال اللغة العربية، حدا بأهلها إلى تعظيمها، فحملوها بأرواحهم وقلوبهم قبل أن يحملوها على ألسنتهم وأقلامهم، فكانوا رموز البلاغة وأعلام الفصاحة، فضلاً عن كونها لغة القرآن الكريم وكلام أهل الجنة. جمال اللغة العربية، برنامج يتناول تميز اللغة العربية من حيث سعة ألفاظها وحلاوة معانيها وتعدد مدلولاتها، ومن حيث كونها لغة عقيدة وعلم وحضارة، تجسدت فيها الحضارة أدبا وعلوما وفنونا شتى.